هنا لم يقل أخوهم بل قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كما قال سائر الرسل. وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة كان من يعني مع الشرك بالله مثل ما مع الشرك بالله كانت لهم كانوا يظلمون الناس في أموالهم ببخس المكيال والميزان أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم وأمرهم بإيفاء الكيل والوزن ونهاهم عن تطفيف عن التطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا إنما أنت من المسحرين. الرد واحد كلهم كلمة الرسل واحدة دعوة إلى عبادة الله دعوة إلى طاعة الله دعوة إلى تقوى الله ورد الكفار واحد كلهم تكذيب. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ويسخرون أسقط علينا كتبا من السماء إن كنت من الصادقين. تحدي قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. عذابهم كان فيما ذكر أن الله ظل لهم بسحابة أمطرتهم نارا فهلكوا بها فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة مع صاعقة لأنه جاء في الآيات الأخرى أن الله أنه أخذتهم الصيحة وإذا كان أصحاب مدين غير أصحاب الأيكة فقد يقال إنهم اشتركوا في المعصية في تطفيف المكيال والميزان واختلفت عقوبتهم فأصحاب مدين أخذتهم الصيحة مصبحين أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأما أصحاب الأيكة فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فختمت القصة بمثل ما ختمت به نظائرها فيما سبق ففي خبر هذه الأمة في خبر كل أمة آية في خبر كل أمة آية. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلى آخر القصة أصحاب الأيكة أي البساتين الملتفة أشجارها. إيش البساتين؟ نعم الملتفة أشجارها وهم أصحاب مدين فكذبوا نبيهم شعيبا الذي جاء بما جاء به المرسلون. الله المستعان الله المستعان.

فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. بعدين بدأ بأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أي واضح الآيات. المقصود أنه رحمه الله يعني وضح الاختلاف في ذلك. اختلفوا في أهل أصحاب مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة وأمهما أمتان، وهو يرجح أنهم أمة واحدة وأن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين، والقول بأنهم أمتان ليس ببعيد، يؤيده الفرق بين القصتين بأمرين في أول القصة وفي آخرها. وإن اتفق الأمتان في نوع المعصية وهي تطبيب المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم، نعم. ثم كمل آية أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم إلى آخر القصة. أحسنت.